والبدع. ليه؟ لأن العمل الصالح هو العمل الذي كان مخلصا فيه مؤدا على وجه الشرع. فالإخلاص نية، هذه النية ممكن تكون موجودة في البدعة وممكن تكون موجودة في السنة، صح؟ يعني المبتدع ممكن يكون مخلص لله، بيعمل البدعة، يتمسح بالقبور، يستغيث بالقبور، ينذر لها، يسبح لها، قربة إلى الله بإخلاص. لكن المصيبة الحاصلة بعيدا عن الإخلاص في مخالفة العمل للشرع. واحنا عرفنا من قبل ان الحق او ان اتباع الحق لا يكون الا بتمييز الحق والوقوف عليه ومعرفة البدع والحذر منها، صح؟ عشان تقف على الحق، عشان تبقى من اهل الحق، يلزمك انك تعرف الحق وتقف عليه، وتعرف البدعة وتجري منها، تبعد عنها، صح؟ وبالتالي معرفة الحق والوقوف عليه معناه العلم، صح؟ عدم معرفة الحق وعدم الوقوف عليه، عدم معرفة الحق يعني يعني الجهل، صح؟ والنصوص الشرعية بينت أن الضريبة الحتمية لغياب العلم الوقوف في الضلالات والبدع. افهم افهم دي كويس، لان دي مهمة جدا ليك. مهمة ليه؟ لانها هتكون حافز ودافع قوي للحرص على التعلم الشرعي اللي انت من اكثر الاشياء التي نزهد فيها والتي لم يقيم لها وزن. خد بالك النصوص الشرعية، خد بالك، بتبين الصلة الوطيدة والنتيجة الحتمية والضريبة الضرورية للجهل، انها الضلال والابتداع والبعد عن الدين. ففي الحديث ان الله لا ينتزع العلم من انتزاعا من صدور الناس بعد ان اعطاهم. يعني انت ربنا معلمك مش هياخد العلم كده من الصدر، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، ينتزع الناس نفسهم اللي عندهم العلم، يموتهم، يقبضهم على ما عليهم من علم. ان الله لا ينتزع العلم من صدور الناس بعد اذ اعطاهم، ولكن ينتزعه بقبض العلماء. قبضهم يعني ايه؟ موتهم، فلان قبض يعني مات، ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق في الناس عالما، حتى اذا لم يبق الله في الناس عالما. الناس محتاجة دين، الناس في اي وقت محتاجين دين، فلما يجي ياخدوا دين في علماء هيبقى الدين صح، لما يجي ياخدوا دين ومفيش علماء هيبقى ايه؟ المسألة باطل. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهلاء، فاهم؟ اللي هيلاقوه قدامهم ان العلماء خلص، فبعض الناس ياخدوا منين؟ من الجهلة رؤوسا جهالا، فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وهذا الحديث يبين الصلة الوطيدة الوثيقة ما بين غياب العلم والوقوع في الضلال، فهم؟ وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند مسلم قال يفشو الجهل. خد بالك، يرفع العلم ويفشو الجهل ويكثر الزنا والهرج. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار بيده القتل. يرفع العلم، طب لما يرفع العلم هيبقى ايه؟ الجهل. ويفشو، خد بالك من لفظ يفشو، فهم؟ يعني فشى يعني انتشر وظهر وعم. يرفع العلم ويفشو الجهل ويكثر الزنا ويكثر الهرج. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال فأشار بيده القتل. طب ايه العلاقة؟ لما بيرفع العلم بيقع الجهل، الجهل بيخلي الناس تتخبط، فيظهر تخبطهم في ظهور المعاصي العظيمة، نسأل الله العافية والسلامة، وعلى رأسها الزنا، ثم تخرب النفوس بسبب البعد عن الدين بكثرة المعاصي وبسبب الجهل المنتشر اللي ما بيجبرش، مفيش علم مفيش حق مفيش دين، فهم؟ فينتشر الفساد في الأرض. الفساد ضربته ايه؟ التقاتل، فهم؟ والتقاتل ضربته ايه؟ كثرة الهرج، فهم؟ لأن هيبقى الناس أهل فساد نتيجة لجهلهم، نتيجة لفشو الجهل، نتيجة لرفع العلم. المهم أن تعرف أن هناك علاقة وطيدة وصلة وثيقة ما بين الجهل والضلال، الجهل والفساد، الجهل والابتداع، الجهل والبعد عن الدين، وبين العلم والعمل الصالح، العلم والحق، العلم والهدى. طب ده يعلمك ايه؟ يعلمك انك تكون حريصا ايما حرص على العلم، لان انت من غير علم، انت انا وانت وفلان وفلان وفلان وفلان، مفيش مستثنى، مش انا وانت بس والباقي لا، كل واحد منا، كل واحد بعينه، كل واحد بشخصه، بغير علم لابد ان يضل، لانه بيعمل، لانه بيفكر، لانه بيقول. فلما بيفكر وبيعمل وبيقول بغير علم بيكون النتيجة انه ايه؟ ما ليس بعلم فهو بايه؟ بجهل، وما ليس بعلم فهو ضلال. فمش ممكن هتصيب الحق من غير العلم، فهم؟ طيب انت خايف بالضلال؟ على قدر خوف العبد من المرض يحترز منه، على قدر خوف العبد من المرض يحترز منه. لما يقول لك ان الاكل ده هيجيب لك كوليرا، الاكل ده هيجيب لك نزلة معوية حادة، الاكل ده ممكن يصيبك بمرض في الدم خطير، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتحرمه على نفسك وبتقول بناقص الاكل ده، انا اكل خبز بلا ادمن عيش حاف يعني، ها؟ وما اكلش الاكل ده. ليه؟ لما وراءه من مرض خطير، صح؟ اذا الانسان بتعلو همته في الحذر، بيشتد حذره بحسب شدة المرض. طيب الضلال المؤدي الى الابتداع، اسمع معايا، الضلال المؤدي الى الابتداع، والابتداع المؤدي الى الشرك، مرض خطير ولا مرض بسيط؟ هو اخطر الامراض في الدين، اخطر الامراض في الدين. الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واحنا خدنا باب يا اخواننا تعلمناه بالنسبة للاخوة المترين، يعني فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وخدنا باب الخوف من الشرك، وعرفنا في ظل هذين البابين، بل في ظل ثلاثة ابواب، عرفنا عدة حقائق. هذه الحقائق لابد ان تكون عندك في مقام الرأس من العين، في مقام العين من الرأس، فهم؟ يعني محفورة في رأسك، ومهمة جدا، بها ترى امرك. شوف العين محفور لها في الدماغ، ومش محفور لها بس، بل هي من اهم ما في الدماغ، لانها بها يرى، وبها يعرف موطن الخطر، وبها يعرف موطن الشر من الخير. عرفنا عدة نقاط مهمة للغاية. اول هذه النقاط ان الله لا يغفر الشرك لمن اتاه به. لو الناس اتحشروا يوم القيامة هيكون منهم ناس مشركين وناس مسلمين، اللي حيأتي ربه، انه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة، لأن المشرك في الدنيا يتوب، إن تاب تاب الله عليه. أي إنسان، إبليس لو تاب تاب الله عليه، إبليس لو تاب تاب الله عليه، لكن الله قدر منع التوبة عنه، عرفت؟ لكن الله قدر منع التوبة عنه، لكنه لو تاب، عقيدة أهل السنة انه لو تاب تاب الله عليه، لأن ما فيش ذنب خارج عن التوبة. لكن في مذنبين، افهم، ما فيش ذنب خارج عن التوبة. تقول لي ده فلان ده سب الله، سب الرسول، كفر، استهزأ، عمل مش عارف ايه، ما عمل اللي ما حدش يعمله، ده مش ده شارون، ده بوز، ده فلان، ده عند عمله، ده سوه، ده انتهك، وده استهزأه، ما فيش ذنب يعلو يخرج عن التوبة. لكن في مذنبين، في مذنبين خارجين عن التوبة بقدر رب العالمين، قضى الله عليهم ألا يتوبوا، فهم؟ نسأل الله لا يجعلنا منهم، نسأل الله لا يجعلنا منهم وألا يطردنا من رحمته. افهم، مفيش نوع من الذنوب في شرع ربنا خارج عن التوبة، بحيث تقول لي لا ده ما يتوبش، ده ملوش توبة، الذنب ده ملوش توبة، الذنب ده ملوش توبة، مفيش حاجة اسمها ذنب ملوش توبة، فهم؟ لكن أبو لهب، عتبة، شيبة، ربيعة، فرعون، قارون، همان، وهم أحياء، وما أمثلهم في كل زمان ومكان بحسب علم الله، لا يعلم ذلك إلا الله، في مذنبين قضى الله عليهم حرمانهم من التوبة. مش إن ذنوبهم ملهاش توبة، حرمانهم من التوبة، عرفت؟ لكن القاعدة الشرعية والقاعدة العقدية أن كل الذنوب لها توبة، وكل المذنبين إن تابوا تاب الله عليه، فهم؟ عشان كده لو تاب إبليس تاب الله عليه، لكن الله أعلمنا أن إبليس محروم من التوبة، ومكتوب عليه الطرد من رحمة الله، خلاص، مش إنه لو تاب مش هيقبل منه، مش هيعرف، مش هيتوب اصلا، مقطوع بينه وبين التوبة. وده من اشد غضب الله على العبد، ان يحرمه من التوبة، فهم؟ فان في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، والراهب هو العابد الذي لا علم له، درويش يعني، فهم؟ فأتاه فقال: قتلت 99. قال: تقتل 99 نفسا ثم تسأل عن توبة؟ فقتله فكمل به 100، عقده. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. الراجل ده ذنوبه كتير ولا بسيطة؟ ده قتل النفس الواحدة يوجب الخلود في النار، وده مش يقتل، مش بيقتل دفاعا عن نفسي، عن عرضي، عن مالي، ده بيقتل سفها وشهوة وعتوا وطغيانا، صح؟ بدليل الراجل غلط معاه في الفتوى بجهله، جاهل، راح ايه؟ كأنه بيضرب بالألم. فهم؟ إذن هذا ذنب عظيم، لكن كان لله على هذا الرجل فضل، إن هو لم يطرده من رحمته ولم يحرمه من التوبة، هو شخصه مش الذنوب، فهم؟ فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. عالم في الاول راهب، وفي المرة الثانية عالم. فقال: قتلت 100 نفس. ايه هيبقوا 101 ولا ايه رأيك؟ قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ثم علمه، ما هو عالم، اترك ارضك، لان طول ما انت قاعد فيها شلظم صاحبك وريكس صاحبك وصاروخ صاحبك هيخلوك ايه؟ تقتل قتلة، ما هم دول. ولذلك يا اخوان مفيش واحد منكم ينفع يتوب، ينفع يبقى بني ادم، ينفع يبقى صالح، ينفع يبقى شاب مؤدب طول ما هو ماشي مع صحبة السوء. لا يمكن. تقولي ده انا بصلي، ده زميلي، ده صاحبي، ده طول ما انت ماشي مع زمايل الجامعة، طول ما انت ماشي مع زمايل العمل، مع اصحابك في الحتة، مع جيرانك في البيت، اللي هم بتوع بنات وسجاير واغاني ومش عارف وكذا وكذا، لا يمكن يقوم لك دين، لا يمكن. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. والآية دي آية جامعة تبين أثر الصحبة وتبين مدى أثر الصحبة سلبا وإيجابا على دين العبد كله. لقد أضلني مش عن الذكر، مش عن الصلاة، مش أضلني عن الصيام، أضلني عن الذكر. وكلمة الذكر إن نحن نزلنا الذكر، يعني لقد أضلني عن الدين كله، لقد أضلني عن الدين كله. فأرجع الظالم ظلمه، وارجع المجرم اجرامه، وارجع الفاسد والغشاش والمنافق واللي نيته سيئه واللي حاله تعبان وبتاع البنات وبتاع كذا واللي شرشوح واللي ارجع كل واحد من هؤلاء، ارجع حاله السيء الى ايه؟ الى ايه؟ الى الصح. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. فالمهم العالم علمه، قال له سيب ارضك واصحابك، سيب الناس بتوعك، سيب الصحبة السيئة بتاعتك، وانتقل الى ارض كذا فان فيها قوم صالحون. وفعلا الراجل ما كذبش خبر وامتثل للعلم واستجاب. والله يقول ولو انهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. انت دعوة تقول هذا حرام يا اخي، مش عارف ايه يا اخي، استجيب لي كذا، السنة كذا، بلاش غيبة، بلاش نميم، الاشبال في الثياب، المرأة بتاع زوجها، الرجل يحسن لمراته، وشريط وخطبة وجمعة وكتاب ورسالة وكأن مغنواتش. ليه الحال ما بيتغيرش؟ ليه السوء زي ما هو؟ لانه لا يفعل ما يعظ به. لكن شوف الرجل ده اسوأ منك، اسوأ منك بكتير، بلا شك اسوأ منك بكتير. ليه؟ قتل 100، لكن ايه اللي خلاه افلح؟ ايه اللي خلاه بقى احسن منك مصيرا؟ ونسأل الله ان يجمعنا وجميع واياكم في الجنة. ايه اللي خلاه؟ ما احنا دلوقتي عارفين مصيره، صح؟ مش عارفين مصيره بالحديث؟ ايه اللي خلاه مصيره حسن مع انه اسوأ مننا حالا قبل ما يتوب؟ انه فعل ما يوعظ به، استجاب على طول، عرف ان العلم وراه هدى، الجهل وراه خراب، فاستجاب. احنا الواحد منا بيقعد يقول لنفسه يقول لاخوانه الدرس والموعظه والشريط يا اخو كذا والسجاير، طب بلاش دي، طب الاغاني، طب البنات، طب كذا، طب اكل الربا، طب الشغلانه دي، طب ده حرام، طب الشركه دي غلط، طب العمل ده حرام. وتبص تلاقيه ايه بيسمع كده، يعني ودن من طين ودن من جله، يعني حتى مش ودن من طين ودن من عجين، بقى واحده جله وواحده طين. العجين بيخبص في حاجات كده. لكن الله يقول ولو انهم فعلوا ما يعاظون به. بيقول ربنا اللي بيقول هو ملك القلوب، اللي بيقول هو مقلب القلوب، اللي يملك صلاحها وما دون ذلك. ولو انهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا، اللهم سقنا الخير، خيرا لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. خد بالك من كلمه، ما قالش وتثبيتا، في آية اخرى قال وتثبيتا من انفسهم، هنا قال واشد. اظني يعني شوف الوصف ده من مين؟ من الله الذي يعلم ما في الصدور ويعلم ما تؤول اليه النفوس والذي يملك صلاح القلوب، فعلى كل عاقل ان يرجو لنفسه ذلك. فالراجل ده اللي هو قتل ما اشوفه حال ما لا يتصور. الشاهد من الحديث ايه؟ ان مفيش ذنب يعظم على التوبة، في الذنب يعظم على التوبة، لكن في مذنبين حرموا، وانت تخاف على نفسك انك تكون محروم وتحاول تتوب باستمرار، تتوب على طول اي ذنب توب وامتثل لله، لكن ما تسوفش وما تقولش بعدين لئلا تحرم، لئلا تحرم. وهنا في امر انبه نفسي وايان واياكم، هناك آية عظيمة جدا في سورة الانفال، الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الله عز وجل يأمر عباده أن يسارعوا، أن يستجيبوا، أن يمتثلوا، أن يطيعوا، فهم؟ أن يفعلوا ما يعاضون به، لأن ذلك فيه حياتهم وفيه خيرهم. استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم، فسمى الأمر والنهي حياة، لأن هو بيدعونا لإيه؟ أقم الصلاة، مش كده؟ صح ولا لا؟ كتب عليكم الصيام، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأحل الله البيع وحرم الربا، مش ده اللي بيأمرنا؟ مش هو ده؟ فسمى ده حياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم حذر تحذيرا، أسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم وأن ننتبه لهذا التحذير وننزل منزلته، لأنه خطير جدا جدا جدا جدا، وكثير منا يهمل هذا التحذير. ما هو هذا التحذير؟ واعلموا، شوف لفظ واعلموا ده يحصل انتباه. الله يقول واعلموا، نداء، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني إن لم تستجب لله وللرسول إذا دعت لما يحييك وسوفت، وظننت أنك ستملك الاستجابة فيما بعد، فإن الله قد يحول بين العبد وبين قلبه، فيحرم أن يجد من نفسه استجابة. وإن العبد إذا لم يسارع في الخيرات ويفعل ما يعظ به، فلعل الله يعاقبه بأن يعمل حائل بينك وبين قلبك، فتقول لقلب بعدين بقى، بعد ما سوفت، بعد ما ضيعت، تقول للقلب يلا نتوب، هيا يا قلب، هيا قلب ننكسر. القلب بقى كل ما تيجي تحاول تتعامل معاه في حاجز. من الذي جعل الحاجز؟ هو الله، عقوبة لأنك سوفت. فبعض الناس يقول لك ايه، انا سمعت الدرس، عرفت المعلومة، عرفت الشيء، انا عارف ان في حجاب المرأة، وان شاء الله لما اتجوز اتحجب، واتنها لحد ما تخش التربة بلا حجاب. يقول لك انا ما خلص الجيش هلتحي ويتنوا حليق شبيه النساء لحد ما يموت. يقول لك انا هتبطل الشغلانة دي بس لما اتجوز، عشان بس بقى ايه، بدفع اقساط الشقة، ويتنوا ياكل حرام لحد ما يموت. ليه؟ لأنه لما سمع ما ينبغي أن يستجيب له لم يسارع، فعوقب بماذا؟ بأن الله حال بينه وبين قلبه. فلما أمر الله عباده أن يستجيبوا لنبيه وأن يستجيبوا له عز وجل، أن يستجيبوا له ولنبيه عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك فيه حياتهم، فيه سعادتهم، فيه خيرهم، أعلمهم بحيث ينتبهوا إلى أمر قد يفوتهم ولا يدرون ما وراءه من شر. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وده التحذير ده أمر مهم جدا وخطير. حتى أنت لو مثلا عرفت بر، عرفت دين، واحد قالك مثلا جاهد بمالك، جاهده في سبيل الله، مش لاقي سبيل، انوي وجدد العزم واعتزل لله وقول له يا رب انا لا اجد، من باب الايه، ان انت حيلتك في اللحظة دي عندما تسمع الامر، عندما تسمع البر، عندما تسمع الموعظة، عندما تسمع الخير، عندما تسمع الدين، حيلتك انك تنوي وتعزم، بس مش لاقي سبيل فيعزم الانسان، فهم؟ ولذلك الاولون بلغوا لانهم فعلوا ما يوعظ به فكان خيرا لهم وشد تثبيت، واستجابوا لله وللرسول فعفاهم الله من ان يحال بينهم وبين قلوبهم، ان يحال بينهم وبين قلوبهم. ولذلك كانوا يسرعون في الخيرات، ولذلك كانوا يسرعون في الايمان، ولذلك كان ايمانهم يزداد يوما بعد يوم، ولذلك بشرهم الله بالجنة وهم يمشون على الارض. ضريبة ايه؟ ضريبة الخير، عاقبة الخير تأتي لمقدمة الخير، لأن النساء نزلت آية الحجاب، مفيش واحدة قالت لما اتجوز، والتانية قالت أنا لسه صغيرة، والتالتة قالت أنا ما عنديش هدوم، والرابعة قالت يعني هو الحجاب مش يعني مش مهم أوي، المهم القلب، والخامسة قالت يعني الحجاب هيخليني وحشة، الست قالت ده الدنيا حر هلبس كده واتكمكم وكده، ده الواحد بيتخنق، ده الواحدة ماشية ملط والحر واكلها ما لما تتغطى. طب ده يعني ده ما حدش قال منهم هذا الكلام. اما قالوا ايه؟ عائشة رضي الله عنها بتوصف الموضوع بتقول رحم الله نساء الانصار، هي بتحكي عن نساء الانصار مش هم بس يعني والباقي، هي شافت دول زي ما رحم الله الاخ فلان انا شفته، رحم الله نساء الانصار لما نزلت اية الحجاب اللي هي اية الحجاب اللي هي ايه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، فعمدنا الى اكثف مروطهن المرط زي الملاءة، هو ما تلبسه المرأة تتدرع فيه او تلتحف فيه، فهو كالملحفة. عارفين الملاية؟ الملاية زي الملاية السودة اللي كانت زمان، او جم على حاجة من ده تقيلة، اكسف مروطهن الكثيف اللي هو التخين، فشققناه نصفين فاتذرنا بنصف واختمرنا بنصف. المهم ان هم يحققوا في اسرع وقت ويستجيبوا لله وللرسول اذا دعاهم لما يحييهم، المهم ان هم يفعلوا ما يعظون به ليكون خيرا لهم واشد تثبيت. اللي حصل كانوا خير الناس، وكانت المرأة منهم كنز، والواحد ما يلاقيش حتى ظفر منها في زمننا الا من رحم الله، وكانت الواحدة منهم بركة لنفسها وزوجها، وكانت الواحدة منهم تقول لزوجها من شطر النور اللي جواها تق الله فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، تق الله لا تطعن من حرام. لما العملية اتبدلت وبقت الواحدة مليانة ظلمة بدل ما مليانة نور، بقت تقول له يا جيب لي التلفزيون يطلقني، فيقول لها التلفزيون، تقول له خد سلفة. طب ده السلفة دي بالربا، وماله؟ ما هم علي، ما هو جوزها خد سلفة، طب ما احنا كده مش عارف ايه، هنبقى بناكل ربا، ما كله بياكل ربا. وبقت المرأة تكون سببا لفتنة زوجها وسببا لكثرة المطالب عليه. فهم؟ وقالوا ان فتنة الرجل بالمرأة لا يظنن، بعض السلف بيقول لا يظنن احدكم ان فتنة الرجل بالمرأة هي فتنته بعارية او غاوية او دعته الى نفسها وهي لا تحل له، انما هي فتنته بزوجته ترهقه بمطالب الدنيا فيترك دينه ليوفي مطالبها. افهم، زين للناس حب الشهوات من النساء، وفي الحديث ما تركت فتنة، ما تركت بعد فتنة اضر على الرجال من النساء. افهم، فبعض الناس بيقولوا ان انت فاكر ان فتنة المرأة فتنة امرأة دعت رجلا لنفسها وهي لا تحل له، لا، ده الفتنة اللي ممكن تحصل مع كل واحد من المسلمين هي فتنته في امرأته التي ترهقه بكثرة مطالب الدنيا فيترك دينه لينشغل بتحصيل مطالبها. فاهم؟ فدي فتنة عظيمة، لان دي قاعدة معك ليل ونهار وتقول لك هات وهات او اعمل او سوي، وطبعا ممكن تكون فتنة من جهة المطالب، ممكن فتنة من جهة عدم تعاطيها لله، ممكن فتنة من جهة اغوائك، ممكن فتنة من جهة ان هي تدخلك في مدار من الخصومات والخلافات تخرب لك بيتك وبيتك وقلبك ودينك وكله. فمش الفتنة بس في ان امرأة دعته لنفسها وهي لا تحل له، لا، هذه صورة من الفتنة، لكن الفتنة الدائمة لكل راجل ها تكون في المرأة اللي هو في رأسه في تصوره، وبل في الشرع حلاله، فتكون فتنتها أخطر لأنها أدوم، ولأن العبد قد لا ينفك منها. وكان السلف يقول غلبنا النساء، بعضهم كان يقول غلبنا النساء إذا قصر في شيء من دينه، إذا قصر في شيء من دينه. ليه؟ يقولك أنا بشتغل شغلتين لغايه الساعه 2 وبطلع يا دوب مش عارف اعمل كده، وبعدين اقوم اشتغل الساعه 12 بالليل 2 عشان بقى اسد اقساط وعشان طلبات وعشان العيال وعشان. طبعا ده لما تقول له اتعلم، اخر حاجه ممكن يفكر فيها ان يتعلم دينه، لما تقول له تعبد اخر حاجة تفكر، لما تقول له استقيم على امر كذا او كذا، تابع في كذا، احفظ كتاب الله، داوم على بر معين، داوم على عهد معين، داوم على خير معين، حافظ على ورد معين، لا يمكن. مش لا يمكن لانه بيكره دينه، مش لا يمكن لانه باغض دينه، ابدا. لا يمكن لانه مفتون، مبعود، مربوط عن الدين، مربوط عن الدين. فكانت المرأة مثلا، احنا بنضرب مثال بالمرأة عشان الحديث، لما سرعوا في الخيرات اتملوا نور، واحنا لما سرعنا في الشر اتملنا ظلمة، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. ومن لم ينقذ نفسه لن ينقذه احد، ومن لم يحافظ على دينه لن يحافظ له عليه احد. هو تفكر ان صاحبك، امك، ابوك هيحافظ لك على دينك، ان لم تحافظ انت على دينك مفيش حد هيجي ايه يقولك طب سيب لي دينك انا ايه، انت مش عارف تحافظ علينا هحافظ لك عليه، ابدا. لان هذا مما لا يقوم به الا العبد بنفسه، ولا يقوم له به غيره، ابدا ابدا. فالجهل الجهل ها يجر الى الضلال، والعلم يجر الى الحق. صحابة جاهلوا ذات انواط فطلبوها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم وشدد عليهم فقال: قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله. فشبه مقالاتهم التي وقعت بسبب جهلهم بالحال العظيم اللي هو اعظم شر واعظم مرض، وهو الشرك. طب ما الذي اوقعهم في ذلك؟ جهلهم بان هذا ها ممنوع، وان هذا لو كان ابو بكر ها لا يقولها، صح؟ لو كان عمر لا يقولها، لكن هم عشان كانوا اقل علما من ابي بكر وعمر وامثالهم او امثالهما ها قالوها. فبالله عليك اذا كانوا هؤلاء، بالرغم ان الواحد منهم بالمقارنة بعمر وابي بكر كانوا فيه الجهل، بالمقارنة بي وبيك ائمة، فهم؟ هم اللي قالوا ذات انواط، اللي كانوا قدساء عهد في هذه الحادثة ها. بالنسبة لابي بكر وعمر وهذا الجيل وهذا الصف يعتبر فيهم جهل، بالنسبة لنا احنا دول برضو بالنسبة لنا احنا ايه ائمة، ومع ذلك زلوا هذا الزلل. فهل يأمن احدنا مع كثرة جهله وقلة علمه ومع كثرة الفتن والضلال ومع كثرة دعاة العلم الذين يروجون الباطل ويزينونه، بل ويصدون عن الحق ويمقتوننا فيه، عاملينه بالمقلوب، هل يأمن احدنا على هذا وحاله هكذا واكثر الا يقع في مثل ذلك؟ لا، لا يأمن، لا يأمن، لا يأمن. شوف واحد بعت ولا يقول لي ايه، يقول لي واحد قال لي الاخر ده اخوة بقى سنقول بس شوف الخراب والهلاك. فواحد بيقول التاني خليها على الله، فأقول له ما هي على الله، ملعب طوب الأحمر. والتاني يسأل ابني انت حافظ قد ايه قرآن، يقول له انا ما حفظتش لربع، يقول له اعمله سندوتش وكله. خد بالك ايه اللي بيخلي الناس تقع. انت لن تقيس، واحد يقول لي تخيل، واحد بقى يجي يكلمني يقول لي تصور اخ او اخت، ويعني يعني ايه بيفخم الخاء والته، لو بيفخم التاء حتى التاء متفخمش بس هو بيفخمها برضه عشان ايه، عشان تخش جوايا كده يعني تبقى ترعبك يعني. اقول له اذا كان سادات الاولياء ان هم بالنسبه لنا ائمه، لما كان عندهم بعض الجهل زلوا هذا الزلل، فاهم؟ واحنا سادات الجهلاء، هم سادات الاولياء واحنا سادات الجهلاء، منتظر منا ايه؟ منتظر منا ده يقول التاني يسب الدين، وده مش عارف يقول له ايه، وده يقول له خليها ما خليها على الله، يقول له مريم ما هي على الطوب الاحمر، والتاني يقول له ابنه ما اعمله سندويتش، والتالت يقول له واحد نسال الله العافيه. بس انا بقول الكلام ده مش انا، انتوا لا تعلموا مين هم، والحمد لله اللي اعلمهم، حتى نحمد ربنا اللي ما اعلمهمش. يقول له ده النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفهم زوجاته أنه يحبهن جميعا، فأعطى كل واحد منهن دينار أو درهم، وقالت وقال لهن: إني أحب صاحبة الدرهم أيما حب. بغض النظر عن صحة الحديث، أنا بس بحكي لكم الواقع. يوم التاني اللي بيسمع منه أو اللي هو برضو أخ يعني بالخط عليكم اللي انتوا بتقولوها، يقول له: ده إيه ده؟ الدهم خزوق، الدهم كلهم خزوق. إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى الله المشتكى أبرأ إلى الله من هذا. أنا مش عايز أحكي لك يعني قد إيه مصايب أو شكاوى أو ما أو حال، لأن هو الواحد غصب عنه بيطلع، بيبقى عامل زي المقياس اللي بيشوف الأحوال. اللي أنا عايز أوصله لك من كده إيه؟ مش فضح، مش عرض عورات، أعوذ بالله، بس الله أن يسترنا ويستر المسلمين، إنما هذا على سبيل التعليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أمر من أمور الباطل حذر منه وشدد فيه. سمع أحدهم يقول الثاني: قوم قوم نستغاث برسول الله، قال: إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله. وسمع رجل يقول إلى المهاجرين، والآخر يقول منصار، قال: إيه دعوها فإنها منتنة بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فهم؟ فالحاصل أننا صرنا هيئات وأشكال وصور بلا جوهر إلا من رحم الله. وسبب ذلك أننا يوما بعد يوم، يعني من شهر فات كان ممكن يكون العلم اكتر من دلوقتي، شهر يعني في شهر 5 استغرب تقول الكلام ده. نعم، لان يوم عن يوم الدعوة بتقل، يوم عن يوم التذكرة بتقل، يوم عن يوم بيمنع الدعاء، يوم عن يوم بيمنع البيان، وانت جاهل جدا جدا جدا جدا، وممكن اقول جدا لحد ما اخلص الدرس، وما تدري انك انت جاهل، لان مشكلتك ان انت متخيل ان انت مدام التحيت ودخلت المسجد تصلي ولبست قميص وبيتقال لك: ازيك يا شيخ مجدي، ازيك يا شيخ علي، ازيك يا شيخ محمد. خلاص، ما انت اللي قاعدين ابن تيميه قاعد يتعلم قد ايه ويعمل قد ايه عشان يتقال عشان يبقى الشيخ ابن تيميه. انت الحمد لله بتاخدها تاني يوم. تاني يوم بتاخد يا شيخ، عايز ايه؟ الاخ الاخوة بتوع التبليغ بيجيبوه مثلا، كان مثلا في غرزة في قهوة، ما كانش لا يحسن صلاة ولا يعرفش غير شرب البيرة والدخان، ويدخلوا المسجد ويصلي معاهم ويطلع 3 ايام، وبعد 3 ايام بيقولوا ايه؟ يقولوا: بقى ان شاء الله يا شيخ مدحت الثلاث ايام الجايين تطلع معانا، ما تنساش يا شيخ مدحت تبقى تجيب معاك، لو حضرت تجيب معاك حد، اوعى يا شيخ مدحت ما جيش، يا شيخ مدحت وايه؟ 3 ايام خد يا شيخ، 3 ايام وهيروح البيت بتاعه برضو ايه؟ هيقولوا له ايه؟ يا شيخ. ويمشي في الشارع يقولوا له يا شيخ. خلاص، هنتعلم ليه؟ انت عايز تتعلم ليه؟ عشان تقالك يا شيخ؟ ما الحمد لله. ولذلك الناس ما تطلعش تحج ليه؟ لانه بيقول له: عم الحج اول ما بيكبر من غير حاجه. اول ما توصل 55 سنة هتلاقي اللي رايح واللي جاي يقول لك: عم الحج. يعني أنا لسه ما وصلتش 55 سنة حاجة و40 وأنا رايح أقول أعمل حج وأنا جاي أعمل حج. فيعني المسألة سهلة جدا. ليه؟ لأنها ألقاب بلا ثمن، ألقاب بلا مقابل، ألقاب بلا تبعية. وبالتالي طبعا العلم بيقل بيقل بيقل. وهذا الذي أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة أنت في مجلس، الله أعلم بكرة موجود ولا لا. الله أعلم، دي مقادير بيد الله. ساعات في أسباب، في امن وفي جاه ومنع واذن وكلام من ده، لكن هي في النهايه مقادير بيد من؟ بيد الله. من الذي حرمنا من الدعاء؟ من اللي حرمنا من مجالس العلم؟ ذنوبنا وتقصيرنا وعدم همتنا بديننا وعدم اهتمامنا. فهم؟ فربنا حرمنا، لان دي نعم وخيرات لو شكرناها لزادنا الله منها. فهم ولا لا؟ واحد يقول ازاي ما كان بيبقى زحمه والشيخ بيجي بيبقى زحمه ونقعد بره في الشارع؟ طيب ماشي، وبعد ما كان زحمه هل عملت بما تعلمت؟ هل استجبت؟ هل نقلته الى غيرك؟ هل تابعت درسا بعد درس فازددت بذلك دينا وايمانا؟ ولا انت كنت جاي زحمه على اساس ان ايه؟ اهي فرجه، درس بتاع فلان النهارده، خير خير اخذ الولية والعيال ونتفسح ونروح وزحمة والشيخ قاعد يقول ده حرام ده حرام ده حرام وبنعمله وقال ده ممنوع ممنوع وبنعمله وتيجي تقول لي احنا حضرنا وكان زحمة لم نشكر لم نستجب لم نفعل ما نوعظ به فكانت الضريبة ان اتحرمنا مع ان هؤلاء الناس الدعاة دول عملوا ايه كانوا يأمرون بالمعروف وكانوا يذكرون بالخير وكانوا يحضون على السنة مش على البدعة تفضل ازاي فكما عرفنا اخوان ان العلم ضريبته الحتمية الضلال والجهل وان الاحوال التي يقع فيها كثير منا هي ضريبة للجهل وانا اقول لنفسي واياك حاول بقدر الامكان من باب القيام بمسؤولية دينك ومن باب انك تشهد ربك انك تشكر نعمته ومن باب انك تشكر ربك ان تشهد ربك انك تحب دينك وتحب ان تنجو عنده وان الدنيا ليست هي اكبر همك ومبلغ علمك بل الدين هو اكبر همك ومبلغ علمك ان تشهد الله عز وجل بذلك وهذا الاشهاد يكون في نيتك ومقصدك اولا ثم مسلكك ثانيا يعني يا اخوان احنا اشبه بمن يدخلون على مجاعة وكل قوم انذروا بمجاعة او انذروا بقحط او انذروا بجدب او بشدة او بسنين ها لا شك انهم يدخرون لانفسهم صح ولا لا يدخرون لانفسهم يعني لما يقال ان في ازمة ان في مجاعة ان في نقص في المياه ان في انقطاع في المياه ان في نقص في الحبوب ان في نقص في السكر ان في نقص في الارز نقص في الخبز ايه اللي بيحصل الناس بتجتهد ان هي ها ان هي تدخر لنفسها وليس في ذلك عيب فهم هم شدة وجدب وسنين ها وهي العجاف التي يقل فيها قوت الناس ارشدهم يوسف عليه السلام بما علمه ربه ان يزرعوا وان يدخروا وارشدهم الى فرقة الدخار التي لا يفسد بها الحب 7 سنين لان انت لو انت جبت قمح وخزنته خلال سنة عدة شهور يسوس ويفسد صح فارشدهم الى طريقة معينة يخزنون بها ويأكلون بمقدار بحيث ان انت ما تشبعش يوم وتجوع سنة بقى يبقى ربع ربع ربع ربع افضل من الجوع فهم ليمر بهذه الشدة وهذه السنين فهم كذلك حالنا يشبه ذلك يوم عن يوم الدعوة بتقل ويوم عن يوم الدعوة بتمنع مش القضية سيبك من شدة معينة سيبك من مسألة ان انت متتبع او مش عارف ممكن يتأخذ او بتاع مش هي دي الخطر مش هو دي الشدة مش هو ده الخراب الخراب هو منع القوت الخراب هو منع القوت ده ممكن الناس تصيبهم شدة معينة ويبقى في مكان القوت فيه كتير فهم ويبقى خير ليهم ويبقى تعلموا ويمكن انسان يخاف يعتقل وهو اصلا ما يهتديش ولا يبقى صاحب دين وصاحب فهم وصاحب علم الا بسبب ذلك نسأل الله العافية والعافية المسلمين ونعوذ بالله من تمني البلاء لكن اقصد اقول انك انت قد ترى شر وهو خير وقد تكره شيء وهو خير لك لكن عموما انا بتكلم على العموم مش بتكلم على احوال خاصة على العموم العموم ده معناه ايه العموم ده ممكن زي ما انت شايف انت كنت بتنزل بتقعد تقول ايه اروح النهاردة الدرس ده ولا الدرس ده ولا الدرس ده كنت بتقول والله ده يوم الجمعة صلي مرة عند الشيخ فلان صلي مرة عند ده بيشرح في مش عارف الصفات وده بيشرح في السنة وده بيشرح في تفسير القرآن وده بيشرح وكانت المسألة فيها بالرغم ان احنا كنا بنشتكي وبنشتكي قلة العلم وبنشتكي قلة الاهتمام لكن كانت ثروة الان انت ممكن تقعد الاسبوع كله ما تلاقيش مكان تاخذ فيه درس وممكن تمر الجمعة والاثنين وما تلاقيش مكان تصلي فيه جمعة بحيث تحس انها موعظة تفيدك وتبني ايمانك حرمان واضح الغد ممكن يكون اشد ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا الخير ونسأل الله ان يجعل غدنا خيرا من يومنا لكن وارد بما انبأ به النبي صلى الله عليه وسلم ان يفشو الجهل والعلم يرفع والنهاردة انت بتلاقي مثلا مجلس ولو مرة في الاسبوع ممكن بعد كده لا تجد ابدا الا ان شاء الله وده معناه انك انت مطالب انك تحافظ. وطالما المسألة داخلة في مجاعة يبقى انت مطالب بايه؟ بالادخار. لكن الامور تكون ماشية معاك بحس ان انت يعني اهو والله في درس في درس ما فيش مش مشكلة. المهم الشغل والمهم المرتب والمهم هناكل منين والمهم العيال. والله ليس هناك اهم من الدين. ومن يوم ان صار الدين اخر ما نفكر فيه من يوم ان تسلط علينا الكافرون وصرنا اذلة بعد ان كنا بعد ان كنا اعزة. وسنة الله ماضية لن نعود اعزة الا ان يصير الدين اكبر الهم ومبلغ العلم كما كان عند الاولين. مش ممكن هتعود عزة للمسلمين ابدا ولا عزة لك انت فرديا حتى كشخص الا لما يبقى الدين عندك هو اكبر الهم ومبلغ العلم. يوم يبقى دينك هو اكبر حاجة عندك واسمن شيء عندك واغلى ما تملك الله عز وجل يورثك بذلك عزة. وطالما الدنيا والوظيفة والمرتب واكل العيال والمصاريف والاحوال هي اكبر الهم لطالما يورثك الله ذل والعياذ بالله لا يرفع حتى ترجع الى دينك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رضيتم بالزرع واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله فبالك وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم يعني السلم البير اللي نزلت فيه تطلع منه وتراجع الى الحق وتراجع الحق مرة ثانية. اذا رضيتم بالزرع طب ايش معنى الزرع؟ لانه غالب حال اهل البدو. والمقصود اذا رضيتم بالدنيا زرع صناعة زراعة تجارة وظيفة واخذتم باذناب البقر صيانة للدنيا واسبابها واهتماما بها. النهارده يا اخوان اللي بيتعلموا منا ما لهمش تمن. طلبة العلم بقوا مزهود فيهم حتى لو واحدة تقدم لا طالب علم بس شحات اهلها ما ولا بيقيموه ولا بقالوا تمن عندهم. وممكن يكون طالب علم له قيمة في العلم واول ما بتقدم واحد عنده سيارة وعنده شقة جاهزة بيبقى عين بتفتح وعين بتقفل من كثرة الفرح به لما عنده من عرض الدنيا بما يشعر بان امر الدين حتى واصحابه ليسوا عندنا بقيمة. لان احنا خلاص احنا نفسنا ما بقاش نقيم انفسنا حتى بالدين. حتى انت لو تلاقي طالب علم حامل كتاب الله متفقه في دينك بتفعل الدراسة في الدين ما بتحسش بقيمتك. حتى انت نظرتك لنفسك بتحس بالدنيا. لكن لما بتاخد شهادة عالية بتبقى منصب كويس وعندك دخل كويس بتحس بقيمتك وتحس انك في الناس كده وبتتكلم وانت مطمئن عشان عرض دنيا. ابدا لم يبلغ الاولون بذلك. والله لم يبلغ الاولون بذلك. الاولون كانوا موالي عبيد وملك الدنيا وساد العالم وخضعت لهم رقاب الامراء فضلا عن المأمورين من الناس بسبب علمهم ودينهم كعطاء بن ابي رباح ومكحول وغيرهم كانوا من الموالي وسادوا العالم بدينهم وعلمهم. فهم؟ فالمقصود يعني المقصود انك انت دايما ترفع دينك وتعرف انك انت داخل على مجاعة وان المجاعة معناها الجهل وان الجهل هيحصل. الاخوة والاخوات انتشر بينهم كثير من الضلالات والبدع. ويمكن انا لما شرحت معاكم كلام على الجن والاستعانة بالجن عرضت عليكم في وقتها ان كثيرا من المسلمين من الذين يظن فيهم التوحيد ممن يسمون بالملتزمين كثير منهم يقعون في ضلالات الكهانة والدجل باسم فك المشروع والملبوس والممسوس وما شابه. وما ذلك الا ضريبة الجهل وكلما انتشر الجهل هتلاقي لحى وهتلاقي مناظر وصور فارغة تماما، وهتجد غربة المتعلمين وغربة طلبة العلم تزداد يوما بعد يوم، حتى ان ستسمع من الملتحي من الملتزم اكثر من انا بقولك عليه، اكثر من الاستهزاء والاستخفاف، بل ستسمع اشد من ذلك والعياذ بالله كضريبة حتمية للايه ميجا. اوعى تظن انك انت دينك يقوم بغير علم، اوعى تظن ان دينك يقوم بغير علم. واحد يقول لي طب ما احنا في العلم بنسمع الشيخ ده بيفتي والشيخ ده بيفتي ودي تبقى مسألة، يا اخي علمك بالاختلاف علم، واختيارك لاحد القولين علم، ومعرفتك بالاختلاف وان لم تقف على الراجح علم، واطلاعك على اقوال اهل العلم المختلفين علم. عمرها ما كانت حيرة وعمرها ما كانت ضلال، لكن كن ان انت معرض عن العلم عشان اصلا في اختلاف، ده الاختلاف ده هو سنة الله في الخلق، ليعلم الناس انهم لن يهتدوا الا اذا هداهم ربهم، وانهم دائما مفتقرين للهدى من الله، ومفتقرين الى ان يبصرهم الله بما ينفعهم. فالخلاف سنة الله في الخلق، واقصد الخلاف الشرعي، والمقصود بالخلاف الشرعي الخلاف الطبيعي، ليس الخلاف في الملل والنحل، ليس الخلاف في الاصول العقدية، انما الخلاف هل النقاب واجب ولا لا، هل العطر اللي فيه كحول حلال ولا حرام. فالبعض يقول الخمر ليس بنجس واستعمال الاعيان غير النجس جائز، وبالتالي لا بأس اذا كان الخمر بعيدا عن الشرب، والاخرون يقولون الله قال فاجتنبوه، والاجتناب يستلزم الترك والبعد المطلق. خلاف موجود، خلاف طبيعي في الفهوم، وعلمك بالخلاف علم، لكن انت ما بتعلمش اصلا، بتعلمش اصلا. يعني حتى ان حضرت محاضرة، ان تعلمت درسا، هل بتتابعه؟ هل بتراجعه؟ هل بتذكره؟ هل بتقف على ما فيه من المقتضيات وتعمل بها؟ الله اعلم، الله اعلم. بدليل انك انت ممكن تسمع كلام النهاردة، نيجي بعد يوم بعد اسبوع قول اللي قلناه، تلاقي العملية ايه، كأنه سائل تبخر، كأنه هوى دخل في العجلة والبلف اتفك خرج. طب ما امتى يثبت؟ يثبت بالمتابعة، يثبت بالتدوين، يثبت بالمدارسة، يثبت بالمذاكرة، صح؟ والله انا خدت معلومة 2-3-4 ببنيها، ومعلومة 2-3-4 ببنيهم بقوا 8، ومعلومة 2-3-4 ببنيهم بقوا 12، مش كده؟ لكن ده الاربعة طاروا، طب النهاردة نجيب الاربعة بتوع النهاردة، طاروا بعد 6 أشهر، عندك كم اربعة؟ الحمد لله طاروا، مع كل ما جيبهم بيطيروا. يبقى تقعد 60 سنة وانت لا تتعلم. ليه؟ لو واحد بيصطاد طير، بيصطاد طير ويجي فوق السطوح يحطه كده في الهواء وينزل يجري جري يصطاد غيرهم، وايه بقى؟ ويجري وينهج، وبعدين يرجع يحطهم فوق فوق السطوح في الهواء، ويلاقي اللي هو جابهم راحوا، راحوا فين؟ لو لم يجعل لهم قفص يجمع فيه ما يصطاد، هل يمكن ان يبقوا؟ ها؟ لابد تصنع قفص. طب القفص تصنعه ازاي؟ بالمذاكرة والمدرسة والتدوين. مش قديما قالوا قيدوا العلم بالكتابة؟ العلم صيد وتقييده كتابته. العلم طير صيد تصيده، سمكة من المية ولا طير من الهواء، عايز تربطه تعمل له ايه؟ اكتبه، دخلته القفص، المعلومة دخلتها القفص، قفصك كتابك وكراسك، فاهم؟ طيب جبتهم في القفص، بعد ما جبهم في القفص وقف على النيل وطوحهم، لا، بعد ما جمعتهم في القفص بقعد بقى اقول دي سمكة كذا، ودي حمامة، ودي دجاجة، ودي عصفورة، صح ولا لا؟ صح؟ اقسمهم ورجعهم وتابعهم وشوف ده استفيد منها ايه، العصفورة استفيد منها ايه، والحمامة استفيد منها ايه، والسمكة ما ده صيد، مش صيد جمعته في القفص. لكن ده احنا لا معانا اقفاص فاهم، ولا معانا شباك، وحتى لما واحد بيرمي علينا حاجه يقول لك طب خد دي ويرزعها لك في وشك، ها ما تروح ماسكها كده اهو، وبعدين تروح مطوعها، وفي الاخر تقول انا مش متعلم ومش مش بفهم ومش بحصل حاجه، وبحضر الدرس ما فهمش منه حاجه. لو واحد وقف قدام ماء النيل، وقف جنب الشط كده، وبعدين جه تاني يقول له بتعمل ايه، يقول له بصطاد سمك، يقول له فين الصناره، يقول له لا انا صياد ماهر، ده انا بشاور لها الديل. ده لو قعد طول الليل جنب ماء النيل هيروح بايه؟ صفر اليدين، صح؟ ولو واحد معاه صناره ورماها في الرمله هل تصطاد شيء؟ يبقى اذا كان لابد، يبقى التعلم، التعلم ده مش بطريقتك، مش بطريقه الفرجه، مش بطريقه انك تقول لي انا رحت وجيت وكذا، ابدا. كل هذا يلخص لنا ان العلم يؤدي الى الضلال، استغفر الله، العلم يؤدي الى الحق، والجهل يؤدي الى الضلال، وان من اراد النجاه من الضلال عليه ان يتعلم، واننا نرى شواهد تفيد ان العلم يقل يوما بعد يوم، وان باقي النجاه يلزمه ان يجني لنفسه، ان يدخر لنفسه من العلم ما ينفعه عند الجدب، عند الشده، عند المجاعه. عسى الله عز وجل ان ينجيه، فهم؟ اضف الى هذا امر مهم، وهو ان العبد عندما يكون ممن يتعرف الى الله في الرخاء، وممن يشكر نعمة الله عليه، وممن يجاهد في شكر الله، شكر نعمة الله في اعظم نعمة وهي الدين، فان الله يبقي عليه دينه حتى وان اضطرب الدين، حتى وان حصلت مجاعة، لان الذي يثبت العباد هو الله، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، فين؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لما العبد يكون وهو في يعني كل ما يجد سبيل علم يتعلم، كل ما يجد سبيل حرص يحرص، كل ما يجد سبيل اهتداء يهتدي، بيسارع في الخيرات، بيستجيب لما يدعوه الله إليه ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا يسوف ولا يتباطأ، يدخر من العلم لعلمه بأنه ستأتي ساعة لعله يفقد ما يجد الآن. لما يكون العبد بهذا المعنى وعلى هذا المسلك، لا شك ان الله تعالى يحفظه ويعطيه ساعة القلة، من باب تعرف الى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. لكن يا اخوان سامحوني، كثير منا لا يعطي الدين اهتمام، كثير منا، انا بخاطب مين؟ انا بخاطب اللي جالس في مجلس علم، انا بخاطب اللي جاي مخصوص عشان يسمع، فهم؟ ومع ذلك بقول له انت لم تهتم بعد الاهتمام الكافي، انت لم تقم بعد بالدور المطلوب. طبعا هيرد علي يقول امال اللي ما جاش اصلا، امال الذي لم يكترث بدينه اصلا، امال اللي معرض عن دينه اصلا، طب لما تنظر؟ يا اخي انت مطالب بنظرتين، نظرة في الدين تنظر الى من هو فوق منك، فهم؟ تنظر الى هو من هو فوق منك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابي اليس لك في اسوة، فهم؟ وكان يأمر من يأتس به، والله تعالى امرنا ان نأتس به سبحانه وتعالى، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. اذا ربنا بيأمرنا ان احنا نبص للي فوقنا في الدين. طب وفي الدنيا النظرة الثانية، نظرة في الدنيا، لا تنظروا الى من هو فوق منكم، وانظروا الى من هو اسفل منكم، فان ذلك احرى الا تزدروا نعمة الله عليكم، فاهمين؟ فانت مطالب بنظرتين، نظرة في الدين تنظر للي فوقك، فلان ده يحفظ وانا مش حافظ، فلان ده عالم وانا مش عالم، فلان ده بيفهم وانا ما بفهمش، فلان ده ابتدى في العلم وانا جاهل، فلان ده ما شاء الله عليه مداوم وما شاء الله عليه فاهم دينه، يعرف الاحكام، يعرف المسائل، يعرف الخلاف، يعرف تحقيق المسألة، وانا شان شان الدواب اللي ما اعرفش الان من الحديث، ما بص اللي فوقي، فاهم؟ فاهم ولا بص؟ وده موافق لحديث لا حسد الا في اثنتين، يعني بص اللي فوقك بس في الدين. طب وفي الدنيا انت مطالب انك تبص للتالي، ليه؟ لانك لو بصيت للي فوق في الدنيا هتزدري نعمة ربنا، ستزدري طعامك لانه بياكل احسن منك، وتزدري ملبسك لانه بيلبس احسن منك، وتزدري مسكنك لان مسكنه افضل منك او اوسع من مسكنك وغير ذلك، فتزدري نعمة ربنا. لكن لما تبص للقال تحس انك بتاكل احسن منه، تلبس احسن منه، وهو يبص للقال فتستقيم، يستقيم الناس على شكر نعم الله. ولما يبص للي فوق منهم في العلم ها تشحذ همتهم ويرتفع دينهم ويتحاسدوا في الخير، عرفت؟ فانت مطالب بنظرتين، نظرة في الدين. احنا بقى مشكلتنا ان احنا قلبنا النظرتين، قلبناهم. انا مش ده مش كلام يعني على سبيل كده بل الوقت، هذا منقول من احوال الناس، مقول من حالي وحالك مما اراه. قلبنا النظرتين، ما منا الا وينظر لاخيه الذي هو اعلى منه في الدنيا، يقول لك شفت عربيته، شفت القميص اللي لابسه، شفت النعل اللي لابسه، شفت الخمار اللي لابساه، شفت الجلباب اللي لابساه، شفت الاسوره اللي في ايديها، شفت النظاره بتاعته، شفت الساعه اللي لابسها، شفت لو دخلت بيته يقول لك ما شاء الله ده بيته جميل، ده شفت اللي مش عارف ايه، ده عامل ايه، ده بياكل ايه، ده بيش. وفي الدين بنبص لاقل مننا، الحمد لله رب العالمين، ربنا يعافينا الحمد لله، شوف فلان ده بيسب الدين، ده فلان ده بتاع بنات، ده فلان ده مش عارف ايه، ده فلان ده اعوذ بالله ما بيصليش، اصل ابوه ده ابوه حاجه، ده حاجه اعوذ بالله. دايما نظرتك للي اقل، فانت مستشفر كانت الضريبه ايه؟ الضريبة ان انت دائما تنطق بالفقر والشكوى. واحنا عايشين، الواحد عايز يشتغل، الواحد لو يلاقي سفرية، الواحد لو يعيش زي الناس، الواحد هو يدوب يدوب كده يعرف يشوف نفسه. وفي الدين يقولك الحمد لله، الحمد لله، ربنا مش حاجة وحشة، الحمد لله رب العالمين، انا بحافظ على صلاتي، والحمد لله بقرأ قرآن، الحمد لله مش حاجة وحشة، وبرضه الحمد لله بخاف من ربنا. زي دايما اذا تكلم عن دنياه تكلم بازدراء، واذا تكلم عن دينه تكلم برضا ومديح، يبقى دليل على ان النظرتين اتعوجوا، النظرتين اتلوحوا. لكن لو كانت النظرتين في مقامهم في مكانهم كان حديث، عندما يتكلم على الدنيا يقول لك والله الحمد لله رب العالمين، كم نعمة نسأل الله ان يوزعنا شكرها، نتقلب في نعمه الظاهرة والباطنة، والله لكم لله علينا من اياد ونعم. ينفق بكده ليه؟ ده حقيقة، ما هو شايف بقى اللي اقل منه. وفي الدين يقول لك نسأل الله ان يجبر وكستنا، ونسأل الله ان يخرجنا من نفاق نفوسنا، ونسأل الله ان يخرجنا من ورطتنا، ونسأل الله ان يرزقنا توبة وهداية قبل الموت، لاننا لو متنا على حالنا هذا ها الله اعلم بحالنا، وما ندري اين سنذهب. يبقى تحس من اللغة انه في دينه بيبص للي فوق، فمستحضر له عالم وله فاهم وله مهتدي وله صاحب تقى وله مسارع في الخيرات زي غيره وغيره وغيره. وفي الدين في الدنيا الحمد لله احسن من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، في عفيته، في امرأته، في ولده، في مسكنه، في بيته، في اكله، في شربه، مستشعر النعم لانه شايف اقل منه بكتير. فأنت مطالب بأن تصحح مسار النظرتين، أنت مطالب بأن تصحح إيه؟ مسار النظرتين. أمر الله تعالى نبيه بالنظرتين، فقال له في الأولى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. بص دايما واربط نفسك وخلي عينيك مع المتقين، مع ان الخطاب مفيش اعلى منه في الدين، لكن ده خطاب للهداية والتعليم، فاهم؟ هو في اعلى منه في الدين، لكن يصبر نفسه مع دول، يبقى ده خطاب لي انا، في اعلى مني في الدين، انا وانت كلنا في اعلى منا في الدين. لكن هو مفيش اعلى منه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك امره ولا تعد عيناك، صحح مسار النظرة. وفي الدنيا قال له ايه؟ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. مش دول نظرتين؟ فهم؟ في الدين قال له خليك مع بتوع الدين حتى وان كانوا لابسين الجباب الصوف وريحتهم وحشة من العرق، لان ما عندهمش حمامات وما عندهمش برفانات وما عندهمش الطرف، بس اصحاب تقوى كابن مسعود وبلال، فهم؟ ها؟ وابو هريرة رضي الله عنهم، فهم؟ دول ما اوعى عينك تروح عند بص لدول، لان دول حيرفعوا فوق، دول اهل تقوى اهل دين اهل علم. وفي الدنيا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. اوعى تبص للي معاه بعض متاع الدنيا مما اعطاه الله ذلك المتاع ليفتنه في ذلك المتاع، ليشكر ام يكفر. هما دول النظرتين، انت مقلوبين عندك، مقلوبين عندك. ان اقسمت لن اكون كاذبا انهم مقلوبين عند كتير منا الا من رحم الله. اسأل نفسك كده، انت نظرتك كل امرأة او رجل، المرأة بتخش بيت المرأة تبص على معلقة الشاي، الكوباية اللي جاي فيها الشاي، تقول لها يا دي بكام؟ لو شافتها تلبس نعل تدخل بيه الحمام، ده لونه جميل جايباه منين؟ تحس ان العيون ها تكاد تخرج من مقلتها الى اي متاع من الدنيا دنيا. ولا تسألها عن درس علم، ولا تسألها ولا تنظر، حتى لو تعلم ان هذه المرأة سبقت في علم او سبقت في دين، او حتى ان المرأة ممكن جدا تكون مترفة ولا عندها ذهب ولا بيتها حلو يعني فسيخ شوية ولا مزين، تلاقي ان ايه يصاحبوها مش عشان عندها علم، عشان خاطر في شيء من متاع الدنيا. لو رأيت رجل عنده من متاع الدنيا متاع تجد الناس يمكن ان تفكر في صحبته وان تبد عينها اليه، النظرات مقلوبة. ولن ينفلح حال إذا صارت النظرات على وفق على وفق الشرع. نظرة في الدين تنظر فيها إلى من هو أعلى منك، ونظرة في الدنيا تنظر فيها إلى من هو أدنى منك. طيب تصحيح مسار النظرتين بيعمل إيه؟ بيعمل يجعل العبد لا يطمع في الدنيا والعلو فيها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. طب ونظرة الدين تعمل إيه؟ تخلي الإنسان يتنافس ويتمنى، يقولك شوف فلان ما شاء الله عليه قوة اللي بالله، شوف ما شاء الله يفهم في الموضوع الفلاني، شوف ما شاء الله بيتكلم في الموضوع الفلاني متقن محسن، شوف ما شاء الله مستوعب المسألة، شوف ما شاء الله ربنا علمه في الفقه ما شاء الله قوة إلا بالله، أستاذ كذا كذا. فتحس بالغيرة جواك، الغيرة دي تخليك دايما تتمنى المزيد. ابن حزم عالم من أعلام العلم والمناظرة، وفارس من فرسان التناظر، لو دخل المجاد مناظرة كان دايما هو اللي بيكون يعني الفارس اللي بيغلب. ومعلوم وتبنى مذهبه فنصره، اللي هو الظاهرية، بالرغم عنده من ايه من بعض الامور التي تؤخذ عليه، الا انه امام في العلم والفن، وامام في الفقه على الخصوص، وله في المناظرات باع يهزم به من ما وراه. عارف بلغ المبلغ ده بسبب موقف، هو عنده 26 سنة دخل مسجد في الأندلس، فكان قبل المغرب بشوية فجلس، فجال واحد قال له قوم صلي ركعتين، فدخلت المسجد فقام يصلي، فبعد ما صلى جال واحد قال له مفيش حاجة اسمها صلاة بعد العصر، انت بتصلي قبل الغروب، في صلاة، وده كلام موجود وده كلام موجود. فحس بحرج شديد، واحد يقول له قوم صلي والتاني يقول له انت ايه اللي انت عملته ده في نفس المقام. كان سبب قال فأخذت على نفسي أن أعرف أسباب الاختلاف وأراء المذاهب، وكتابه اللي اسمه المحلى من أجمع الكتب التي جمعت أطراف الخلاف. يعني لو انت عايز تعرف اطراف الخلاف عند المذاهب، من اجمع الكتب اللي جمعت اطراف الخلاف، وكان سببه انه من باب تقصي المسألة وجمع اطراف الخلاف لتحقيقها على الوجه بما رجح عنده، فهم بما رجح عنده. وكثير من المسائل التي تبناها وحققها كان قوله فيها هو الحق وفقا للدليل. انا مش مهمنيش من الكلام على الا بس التذكير بالموقف ده حصل غير عنده. ازاي انا في السن ده وده يقول لي اصلي وده يقول لي بطل وانا كده مش فاهم الدنيا ماشيه منين؟ لا انا لازم من دلوقتي. فبقى شوف، مش هقولك بقى انه بدا عنده 4 سنين وحفظ كتاب الله فاتمه وعنده 6 سنين وحفظ الكتب التسعه وهو ابن 7 سنين او 9 سنين ومش، لا مش هقولك كده، وعنده استقالي قدك او قريب من سنك وابتدا مسيره العلم حتى صار علما، حتى صار علما لا يناوى، يعني لما حد يخش على النظره فهم بسبب ايه؟ بسبب الغيره في الحق، الغيره. نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. الصلاه والسلام على رسول الله. يقول فيما ذكره، يقول ففيه الخوف من الشرك، عرفت طبعا معنى الكلام، وان الانسان قد يستحسن شيئا، قد يستحسن شيئا يظن انه يقربه الى الله وهو ابعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة او ولا يعرف هذا على الحقيقة الا من عرف ما وقع في هذه الازمان من كثير من العلماء والعباد مع ارباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها او جل العبادة لها، ويحسن ويحسبون انهم على شيء، وهو الذنب الذي لا يغفره الله. وقال الحافظ ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل الشافعي المعروف بابن ابي شامة في كتاب البدع والحوادث، ومن هذا القسم ايضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد، تخليق يعني جعلها بالخلوق وهو الطين، فيأتون المساجد المقبورة ظنا منهم ان هذا يقربهم الى الله او يقربهم الى المقبور بحسب نيتهم او زعمهم، فيخلقون يعني يدهنونها بالطيب، واسراج مواضع مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاكم انه رأى في منامه بها احدا ممن شهر بالصلاح والولاية، وهذه طبعا مسائل قد بسطت الكلام فيها في مباحث مستقلة فيما يتعلق بتلبيس الشيطان على عباد القبور، ومما ينبغي ان يقرأ في مثل هذا المقام، مما ينبغي ان يقرأ في مثل هذا المقام رسالة الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، وهي رسالة عظيمة النفع في هذا الباب، وفيها يبين ابن تيمية رحمه الله كيف ان الشياطين يلبسون على العامة ليتمادوا في عبادة القبور وينتقلون من حال الى حال اشد، فيتمثلون لهم بصور عند هذه القبور او يأتونهم في صورة شخوص لأناس معروفين بالصلاح، او يردون عليهم طلبهم بصوت من عرف بالصلاح، وغير ذلك مما يصنعه الجن من الشياطين على الجهال والعوام من الانس ايقاعا بهم في براثن الشرك والضلال والعياذ بالله، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه. احنا بنشوف الناس ممكن يحافظ على حضور موالد او ليالي معينة، يحافظ عليها بحيث ان هذه الموالد وهذه الليالي يحافظون عليها ويبذلون من اجلها ويبيتون في الطرقات او في اماكن عامة او ما شابه، فهم؟ ويعني يتكبدون الصعاب من اجل احياء هذه الليالي باسم الموالد، ولا يقيمون الصلاة، ولا يقيمون الصلاة، ولا يفعلون اي طاعة من الطاعات، ولا يقيمون اي ركن من الاركان، لماذا؟ لأنهم يرون أو يعتقدون أن إحياء الموالد وأن التعلق بأصحاب الموالد هو باب الكفاية وباب النجاة، وأن مثل هذه الليالي يغفر الله لأصحابها، وكأنهم وقوف بعرفة. بل بعض الناس يعتقدون أن هذه المقامات وهذه الليالي والاجتماع عندها وفيها أشد في المغفرة وفي عفو الله من عفوه لأهل عرفة من كثرة الجهل والضلال والتلبيس الذي يقع عندهم، ولذلك يحافظون بالرغم مما في ذلك من مصائب وتكبد ومشق ونفقة، يحافظون عليها لمظنة أنها وراء هذا الخير، مع تضييعهم لفرائض الإسلام، مع تضييعهم لأوامر رب العالمين. ونحن عرفنا أن الجهل ضريبته الضلال والعياذ بالله، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع ذلك الأماكن أو تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر له. وممكن تجد إنسان يتعلق بتميمة، بحجاب، يتعلق بالتمسح بجدار أو بعتبة من عتبات المساجد المقبورة باسم أنها مباركة وأنها لسيده فلان أو للولي الفلاني، وأن هذه المسحة وأن هذه التميمة أو أن هذه الزيارة فيها من البركة وجلب النفع ودفع الضر أكثر من كثير من البر، حتى أنه يكتفي بذلك في الاستعانة بالله، يكتفي بذلك في سؤال الله عز وجل قضاء حاجته عن أن يصلي لله أو يتصدق أو يصوم أو يذكر الله عز وجل بذكر ويدعو الله عز وجل بدعاء يتبتل فيه وينكسر فيه بين يدي ربه. يرى أن كل هذا لا ينفع بجهله، وأن مسحة أو مثلا زيارة أو طوفة بقبر من القبور أو مثلا سجدة عند عتبة من العتبات أو شيء من هذا القبيل عفانا الله وإياكم هو أكثر نفعا وأعظم بركة وغير ذلك من المعاني التي هي من الشرك ليست من الإيمان في شيء. فيعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي في عيون يعني عيون من الماء وشجر وحائط وحجر، يعني هذه الأشياء التي يتبرك بها الناس والتي يحكي عنها أبو شامة، يحكي عن أحوال أشياء وقعت ويحكي عن أحوال الناس التي رآها تحدث مثل هذه الأشياء مع عين من عيون الماء، يقولك العين الفلانية دي خذ منها ماء أو اغتسل فيها، ليس من باب الدواء الحسي، لأن ممكن واحد يقول في عيون مثلا ماء عيون كبريتية أو ماء مالح أو ماء مثلا معين بينتفع به الأجرب أو ينتفع به من به مرض جلدي على سبيل الدواء، هذا لا يدخل في هذا المقام، إنما اللي يدخل في هذا المقام هو ما ظنوه من بركة لا أصل لها، ليست على سبيل الدواء الحسي ولا على سبيل المعاملة الحسية، إنما على سبيل المعاملة المعنوية، إن هذا البئر أو هذه الشجرة أو هذا الجدار أو هذا الحائط أو هذا المكان أو هذا القبر أو هذا الجبل أو هذه البقعة أيا كانت هي مباركة، بحيث أن من تمسح بها، من مثلا طاف بها، من زارها، من اقتطع شيئا منها كشجرة أو بعض التراب أو مشابه نال ببركتها كثير من الخير، فدفع بذلك الأمراض أو استشفى بذلك من الأمراض وطمع بذلك في جلب الأولاد وفي استجلاب الأرزاق وفي رد الغائبين وغير ذلك من وجوه النفع التي لا يقدر عليها إلا علام الغيوب من بيده الأمر وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يقول في دمشق بيحكي عن بلده في مكانه من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى أو الحمى خارج باب تومة موطن معروف في دمشق والعمود المخلق داخل باب الصغير والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبه بذات أنواط واردة في الحديث. الرجل بيحكي عن بعض صور التبرك التي تحدث في كثير من الناس ويقع فيها كثير من الناس بسبب جهلهم. ولا بد أن تعلم أن العلم والجهل لا يولد العبد به. يعني احنا مثلا نقول لك ايه، الناس الجهال، الناس العوام، انت منهم ان لم تعلم. فكل من لا يعلم من الجهال، وكل من لا علم له من العوام. فانت لما بتقول الناس الجهال او الناس العوام او الناس اللي ما بتفهمش او الناس الجهلة، تقصد مين؟ تقصد فريق معين هو ابناؤه، سلسال معين هم دول العوام والجهلة، وانت سلسال العلماء وسلسال العلم. الله عز وجل يقول: والله يخرجكم من بطون امهاتكم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. كل انسان بيولد جاهل، والعلم ليس موروثا، والعلم ليس صفة ذاتية، انما صفة مكتسبة. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس ذو جهل كمن هو عالم. فالعلم بالاكتساب، انما العلم بالتعلم. فما فيش صنف اسمه العوام. احنا العوام واحنا الجهال اذا جهلنا، ولن نخرج من هذا الا بالعلم. لكن احنا يحلو لنا ان احنا نسمي فريق من الناس انهم عوام وجهال. طب وانت، انت الراجل بقى الشيخ اللي بيتقالك يا شيخ، لا، لابد ان تعلم انك ان لم تعلم فانت جاهل، حتى وان سميت نفسك عالما. ومن الناس من يظن انه عالم وهو من اجهل الناس، لانه لا يعرف الحق ولا يقوم عليه. فاذا كان احنا بنصف اصحاب هذه الاعمال واصحاب هذه المقامات والتصرفات والسلوكيات بانهم جهال وعوام وطغام، فذلك بسبب جهلهم وعدم علمهم، صح؟ وكل من جهل فعل فعلهم وسلك مسلكهم. من ضروبة الجهل، ناس عايزة تقرب الى الله. تخيل ان انا رجل جاهل وانت رجل بتعلم، واحنا كده عايزين نتقرب الى الله. انا هتقرب بجهلي وانت هتتقرب بعلمك، صح؟ فانا لما اتقرب بجهلي هتبرك بحجر، اتبرك بشجر، اتمسح بعتبة، انزل لميت، اسأله سؤالا لا ينبغي الا لله، تقليدا لما رأيت من غير من الجهال. وزي ما العلم له سنة، الجهل له سنن، صح ولا لا؟ كما ان العلم له سنة، فهم، وله سنن، كذلك الجهل له سنن. فانت مثلا تقول ايه، هذه ليست طريقة النبي عليه السلام، هذه ليست طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، برضو هو يقولك كده، هو برضو عنده الاكبر منه، وعنده طريقة الشيخ، وعنده الطريقة اللي اتعلمها من فلان، والطريقة اللي اتعلمها من قرايبه، من ناس الكبار، ومن سته، ومن ابيه، ومن جده، عنده سنن. وتمييز السنن من السنن بايه؟ بالعلم. مش هتشمه تقول لا دي بدعة، ما بيجيش كده عمرها، لا باللون ولا بالريحة، مال بايه؟ بالفهم، بالعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مش يجعله شمام هيشم الحاجة، يفقهه في الدين بحيث انه يعرض عليه البدعة وتعرض عليه يفقه. لا، هذا ليس هدي، هذا ليس دين، فهم، من فقهه. لكن الجاهل اي شيء يقولوا له عليه دين يبقى دين، فهم، ولذلك بيقلد ما يجده امامه من غير تفكير، مفيش فقه. اذا ولد له مولود يقولك حلقاتك برجلاتك، ويقول الهود وشوص الملح، ويقول كلمات قد تكون قرابين للجن، فهم، بدلا من يتبع. لو في فقه مش هيعمل ذلك. لو مات له ميت ابتدع في غسله، وابتدع في كفنه، وابتدع في دفنه، وابتدع في ما بعد الدفن، واقام السرادق، واتى بالمقرئين، واجتمع عليه، واعطى الناس من الدخان، واجتمعوا على العاصي باسم العزاء، ويعمل ده بكل قوة وبغير حرج، لانه بيقلد غيره. سنن، نظم، قوانين، وكما ان للسنة ضوابط وكما ان للسنة فقه واحكام، للجهل كذلك. الجهل برضو له، لكن الفارق ان ضوابط العلم ضوابط لها حدود لها مراسم، اما دي مسائل مفتوحة فيقولك لا مش اصولها كده، ده لازم تعملوا سرادق، لازم تجيب شيخ والميكروفون يكون كذا والسرادق يكون طويل وجيب ناس يعملوا قهوة وتوزع سجاير. اركان، فهم؟ فكل شيء له سنن. كيف يميز العبد بين سنن الباطل وسنن الحق؟ بالعلم. خد بالك من حاجة، صور الضلال بتختلف من مكان لمكان. لو تذكروا انه قديما يعني في الخمسينات والستينات لغاية اخر الستينات واوائل السبعينات، كان في كل حي من الاحياء بالذات الاحياء القروية شجرة عتيقة قديمة يعلق عليها الناس لو تذكرون، وباقي لها بواقي حتى الان. تلاقي خصلة من شعر مدقوعة بمسمار، وشريطة قماش مدقوعة بمسمار، وفردة نعل مدقوقة بمسمار في الشجرة دي، فاهم؟ خاصة الشعر دي هتلاقيها مثلا من امرأة لا تلد او لا تحمل يعني عقيم، او من امرأة فاتها كما يظن الظن يعني بلغة الناس قطار الزواج، او من طفلة مريضة فآتوا بشريط من شعرها او من ثيابها قطعة من الثياب ودقوها في الشجر. ليه؟ الشجر دي ذات انواط، فهم؟ يعني ايه؟ يعني ذات انواط يعني مبعث وتبرك. ذات انواط ده اسم والاسماء بتختلف. مبعث تبرك، البنت مريضة وكل شوية بتسخن ياخد حتة من هدومها ويدوها في الشجرة يعلقها في الشجر عشان تأتي البركة من الشجرة للبنت. وده بيعمل زي ده وده بيعمل زي ده، سنن للجاهلية سنن، فاهم؟ طيب دلوقتي ما فيش شجر، ممكن تلاقي الناس يتخذوا حظاظة، يتخذوا احجبة، قرآن صغير قد كده يشيله في جيبه ورايح جاي، طبعة صغيرة فيها بحروف صغيرة لا تقرأ، فاهم؟ او يحطوه في صدرهم المرأة جيب ويبقى مصحف كامل صغير ما يقرأش، مكتوب بايه؟ بحروف لا تقرأ على سبيل انه مجلبة للخير او غير ذلك من الامور، فهم؟ او مشابه من الاشياء التي ممكن ان يتبركوا بها او يظنون فيها خير مع بقاء ذلك ومع تغيير صوره. المهم انك تعرف، مش المسألة انك تعرف الشجر ملناش دعوة بيه والحجر ملناش دعوة بيه، لا، هي المسألة مش كده. المسألة أن تستقيم على الحق، أن تستقيم على الإيمان، أن تستقيم على التوحيد، أن تستقيم على التوحيد متبرئا من كل سبيل من سبل الباطل. طب وده يحصل إزاي؟ هيحصل إزاي؟ بالعلم. العلم هو الذي يميز سنن الحق من سنن الباطل. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على امرأتي وجد في ذراعها خيط، قال ما هذا؟ قالت خيط رقي لي فيه، اتباع للسنن، كان عادة العرب كده، وكان يتكهن لهم ويرقي لهم كهان من اليهود والنصارى لأنه ما أسبق في الدين. فقال ما هذا؟ قالت خيط رقي لي فيه، عناية كان فيها طرف وكانت العناية بيصبها كذا، فهم؟ ماذا قال؟ نزعه وقال أنتم آل ابن مسعود أغنى الأغنياء عن الشرك، إنما كان يكفيك أن تقولي اللهم رب الناس أذهب البأس. طب هي عملت وهو ما عملش، هو ميز، ما الفرق بينه وبينها؟ العلم، صح؟ العلم يا أخوان سفينة نوح. يا أخوان أختم كلامي بأن أذكر نفسي وإياكم بأننا في أيام تشبه أيام الطوفان الذي يغرق فيه